أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الله لا إله إلا الله. مما أخبر عن الكفار وأنهم ومعبوديهم يفترون إلى النار إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون وكان من المعبودين الملائكة وكان من المعبودين عزير وعيسى وأمه وبعض الصالحين كثير بعض الأنبياء يعبدون من دون الله بيّن سبحانه وتعالى أن هؤلاء لهم شأن آخر هؤلاء يصيرون إلى النعيم المقيم والجنات إن الذين سبقت لهم منا الحسنى سبقت لهم منا الحسنى سبقت لهم كلمة السعادة ولقد سبقت كلمتنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون والذين سبقت لهم سابقة السعادة سبقت كلمة الله الحسنى بأنهم مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها لا يسمعون لا يسمعون من النار حسا ولا صوتا ولا ما يؤذيهم لا يسمعون حسيسها هم في الجنة في نعيم وهم في ما اشتهت أنفسهم لا إله وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر الفزع العظيم الذي يكون للناس يوم القيامة هذا لا يشمل من لا يحزنهم الفزع الأكبر قال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون من الفزع لا يحزنهم الفزع لا ينالهم منه ما يوجب حزنهم وأساهم وخوفهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة تحييهم وتبشرهم وتسلم عليهم وتبشرهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أحد سوى بخاخ علينا الله. طيب وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يقال للكفار ويقال للمؤمن لهم يوم. الكفار هذا موعد والمؤمنون لهم موعد. هؤلاء متوعدون بالشر والنكال وهؤلاء موعودون بالخير والفوز والسعادة والشرور. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال الله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذه السماء الواسعة العظيمة يطويها الله ويقبضها بيمينه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعد لا يخلف وعد أوجبه الله على نفسه إن الله لا يخلف الميعاد إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور يعني في الكتب زبور داود وغيره من كتب الله المنزلة كتبنا في الزبور من بعد الذكر والذكر هو الأول هو اللوح المحفوظ كتاب القدر العام ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين يقول تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فالله وعد المؤمنين الذين عملوا الصالحات واستقاموا على دين الله أن يمكن لهم في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا فما يحصل للمؤمنين من تمكين هذا تكريم وجزاء على أعمالهم على إيمانهم وأعمالهم الصالحة وما يحصل للكفار من تمكين في الأرض وقوة هذا استدراج يكون استدراجا لهم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بعض المفسرين يقول المراد بالأرض أرض الجنة أرض الجنة كما قال تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون هذا شأن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم كما قال في أول السورة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إن أدري يعني لا أدري إن أدري ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ولعل المراد بهذا الموعود يعني العذاب المعجل في الدنيا. أما جزاء الآخرة والبعث والنشور فقد قال في أول سورة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر قريب ما توعدون وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما يعلم الجهر من القول ويعلم ما يكتمه العباد، يعلم السر والنجوى، يعلم ما يسرون وما يعلنون، والجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، إلى آخر السورة. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: إن الذين قوله تعالى دخل كلامه في تفسير الآية اللي قبلها. نعم. احنا أمس يعني اندمج الكلام كان الشيخ. نعم. وهم فيها لا يسمعون صم بكم عمي أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتها لشدة غليانها. أعوذ بالله من النار. لا يسمعون إلا ما شاء الله أن يسمعهم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما فهل وجدتم، ويقول لهم ما سلككم في سقر. فهم يسمعون أشياء، والأصل أنهم لا يسمعون، لكن ما أخبر الله به أنهم يسمعون نقول أنهم يسمعون، ويسمعون توبيخ الملائكة لهم. ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم مكذوبون. نعم. اشتداد زفيرها وتغيضها ودخول آلهة المشركين النار، إنما هو الأصنام أو من عبد وهو راض بعبادته. وأما المسيح وعزير والملائكة ونحوهم ممن عبد من الأولياء فإنهم لا يعذبون فيها، ويدخلون في قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله وفي اللوح المحفوظ وفي تيسيرهم. نعم، في علم الله وفي اللوح المحفوظ، في علم الله وفي اللوح المحفوظ وفي تيسيرهم في الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة، أولئك عنها يعني النار مبعدون، فلا يدخلونها ولا يكونون قريبا منها، بل يبعدون عنها غاية البعد حتى لا يسمعوا حسيسها ولا يروا شخصها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر مما لا عين. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. لا إله إلا الله. الله الله، الأمر عظيم. نعيم أهل الجنة أعظم نعيم، وعذاب أهل النار أعظم عذاب وأعظم شقاء أيضا. نعم. مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مستمر لهم ذلك، ازداد حسنه على الأحقاب، لا يحزنهم الفزع الأكبر، أي وهم فيها خالدون. وهذا تتم به النعمة وتتم به اللذة، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. نعم. أي لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع، وذلك يوم القيامة حين تقرب النار تتغيض على الكافرين والعاصين.